انظر إلى قوله تعالى: من كان يريد ومن كان يريد. فهنا رب العالمين يبين لك أصلا أنك ماذا تريد حينما وأنت شاب الآن. ماذا تريد في حياتك؟ أنت تاجر في محلك، ماذا تريد قبل أن تتزوج أو بعد أن تتزوج؟ ما هو الهدف الذي تعيش أنت عليه؟ ومن الناس من يصل إلى مرتبة ولا يريد أن يعلو عليها. فإذا وصلت إلى مكان لا تريد أن تعلو عليه، اعلم أنك هتنزل تاني. لذلك قال ربك: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. ما فيش حد بيقف، يا إما تطلع يا إما تنزل. والنزول كما تراه أنت أمام عينيك، عايش في مخدرات. اسأل أي إنسان بيشرب مخدرات، هو أنت بتشرب مخدرات ليه؟ يقول لك عشان أنسى، عندي مشاكل، عندي وعندي. هو ما عنده هدف يعيش عليه أصلا. أي إنسان يعيش على غير هدف يعيش عليه لابد وأن يموت وهو حي. لذلك أنت ما بتيجي تنام في الوقت ده بتنام ليه؟ طب لما بتصحى بتصحى في أنهي وقت؟ والساعة كام وليه؟ أغلب الناس اليوم يناموا في أي وقت ويصحى في أي وقت ويعمل أي حاجة في أي وقت، لأنه ما عندوش هدف يعيش عليه، يضبط عليه وقته. ما عنده هدف يعيش عليه، ما عنده شيء. فالذي ليس عنده شيء يعيش عليه لابد وأن يموت وهو حي. ينام بقى في أي وقت، يصحى في أي وقت، يقعد على القهوة بالساعة والاثنين والثلاثة، يصاحب أي إنسان، يكلم أي حد، يعمل أي شيء، لأن ما فيش قاعدة يعيش عليها، ما في أي قاعدة. لذلك لازم تفهم الأصول دي. أي إنسان يريد أن يعيش لابد وأن يكون له هدف في حياته ينفع به دينه أو ينفع بها دنياه أو ينفع به أمته، ينفع به جاره. إن يكون إنسان نافع، نفع متعدي، إنك تنفع بما تستطيع. لكن كل على شاكلته. ده وفق أن يكون عالما في دينه، ده وفق أن يكون كذا في كذا، ده وفق أن يكون في عمله كذا. لازم تفهم أن يكون عندك الأصل ده. أنك تفهم النهاردة لازم يكون عندك هدف تعيش عليه. حتى لو أنت واحد شغال في أي شغلانة، انك يكون عندك هدف مع مرضات الله، ده الاصل كما سنبين. انني ما الذي اعيش عليه؟ ما الذي اعيش له؟ السؤال ده اساله نفسك. يبقى ده الاصل الاول، ان يعلم العبد انه لابد ان يكون عنده قاعده، اصل، هدف يعيش عليه. اذا لم يكن عندك هدف تعيش عليه ستضطر الى ان تضطرب مخدرات، انتحار، تعيش وانت ميت. لذلك ربك قال: من كان يريد، من كان يريد. ده اصل. طيب امشي عليه ازاي؟ لاي انسان عنده هدف عايش عليه، اول شيء وهو الاول والاخر. لذلك الله من أسمائه الأول والآخر. لا بد من توفيق الله لك. السؤال: كيف يحدث التوفيق من الله بالعبد إذا كان عند العبد هدف يريد أن يمضي عليه فيوفقه الله عليه. الجواب: إذا علم الله منك أنك تريد أعانك. يبقى السؤال: كيف أعرف إن أنا بتاع كلام وبتاع رغي وأنا عايز وعايز، ولا أنا فعلا صادق؟ الفرق بين ده، عايز تعرف نفسك صادق ولا منافق بتاع كلام. إذا وفقك الله ومضيت في طريقك الذي أنت رسمته لنفسك والهدف الذي وضعته لنفسك، اعلم أن الله علم منك أنك تريد. لو فضلت تتكلم كتير وترغي مع اللي بيرغوا، وأنا نفسي وأنا عايز وأنا مشتاق جدا ونفسي جدا أعمل ونفسي ونفسي قول الصبح، ده اسمه نجاح الفشل. زي ما هنعرف ايه تعريف الفشل اصلا، لكن ده نجاح الفشل اللي هو احلام اليقظه وعايزه هو نايم كل ما يريده يناله. لا، سنعرف اصول التوكل. يبقى اول شيء: إذا علم الله من العبد أنه يريد أعانه. اسمع ماذا قال الله عن أفضل أناس بعد الأنبياء وهم أصحابه. قال الله عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وخد بالك من الآية كويس، قال: فعلم ما في قلوبهم، فعلم ما في قلوبهم، قال: فأنزل السكينة عليهم وأسابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها، فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم. واسمع اللي جاي بقى: ولتكون آية للمؤمنين. يعني ايه لتكون آية للمؤمنين؟ انك تفهم اذا علم الله من قلبك الخير وانك تريد، كل ما كان في هذا يكون لك انت ايضا. ولتكون آية للمؤمنين، لذلك وحبب اليكم الايمان، حبب وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. لكن افهم: فضلا من الله ونعمة، قال بعدها: الله عليم حكيم. الآية ختمت بعليم وحكيم، إنه عليم إن العبد ده يريد حقا أن يعيش على هدف، فوضع التوفيق في العبد ده موضوعه. لذلك العبد الثاني لم يوفق، فوضع الخزلان موضوعه. يبقى الأصل الأول إنك تفهم إنك لو عايز تعيش على هدف وعايز تعيش راجل وعايز تعيش على أصل تمشي عليه إلى أن تموت تمشي عليه، كيف؟ أول شيء أن تكون صادق. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، القلوب بتمتحن، فإذا صدقت ثق تماما أن الله يوفقك وأن الله يعينك. لو لقيت غير كده اعرف أن أنت كذاب، مفيش كلام تاني. ده فصل بين المنافق والصادق، بين الرغي اللي نفسي ونفسي. طب ما تشتغل. نفسي اشتغل، نفسي اصلي، نفسي اعمل، نفسي نفسي، ده منافق رغي. لان الاصل انك تمضي، وده الاصل التاني بعد توفيق الله. انك تفهم ايه معنى التوكل. عبودية التوكل للأسف المسلمين يقولوا توكلت على الله توكلت على الله. ايه معنى التوكل؟ التوكل ده ليه عدة امور، افهم معايا وركز. واحد، اعتماد القلب على الله. اثنين، مع الأخذ والسعي في الأسباب. ثلاثة، مع عدم اعتماد القلب على الأسباب. يبقى أنا كده عندي ثلاث حاجات في التوكل. أول شيء اعتماد القلب على الله، لأنه لا يكون في الكون إلا ما يريده، وهو ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. يبقى ده اعتقاد جازم. اثنين، السعي في السبب. افهم بقى الكلام ده، ما معنى السعي في السبب؟ السعي في السبب هو الأخذ ببذل الوسع، ببذل وسعك وجهاد نفسك في الأخذ بالأسباب. انت عايز، عندك هدف رسمته لنفسك. الاصل انك ما تحطش الامر ده وانت نايم على سريرك. التوكل انك تاخد بالاسباب وتسعى هنا وهنا وعشرة وحداشر وعشرة ومليون. السعي في السبب. لكن افهم، ممكن تسعى في السبب والقلب يمل. لا يستلزم من السعي في السبب حدوث نتيجة. مش لازم دلوقتي ان يحدث نتيجة دلوقتي، لكن الاصل ان الله يبتليك. هل تسعى وهل تبذل وسعك وهل تجاهد ام لا؟ يبقى الاصل ان قلبك وعزمك في السعي بالسبب ولا تمل. افهمك دي اكتر. نوح عليه السلام دعا الى الله ودعا قومه 950 سنة. انت مركز معايا؟ 1000 سنة إلا 50. 1000 سنة. طب الدعوة دي كانت عاملة ازاي؟ إني دعوت قومي ليلا ونهارا. طب حد استجاب؟ فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وإني كلما دعوتهم مع الدعوة دي كلها 950 سنة. السؤال الأول، كم واحد آمن بي؟ أقل شيء في التفسير 6، وأكتر شيء 14. يعني ممكن تحسبهم كده، تاخد بالوسط إن كل 100 سنة بيؤمن بي واحد. السؤال الأهم من كل ده، ايه اللي صبر نوح على ان يصبر على دعوه 1000 سنة الا 50 سنة؟ خد بالك، ولو كان في سنين اكتر من كده كان هيبقى برضه. السؤال ايه السبب؟ السبب افهم انه مأمور بالاخذ بالسبب وغير مكلف بالنتيجه. افهم دي كويس. احنا كعباد غير مكلفين بنتيجة، فممكن تاخد باسباب ولا تأتي نتيجة. ابتلاء من الله لك، هل قلبك يعتمد على السبب ام على النتيجة؟ النتيجة احنا مش مكلفين بها، وانما نحن مكلفون بالسبب. لذلك اللي صبر نوح ده إنه يعلم أن النتيجة من الله وأن السبب من العباد. لو مليون سنة كان هيفضل كده برضه. يبقى الأصل إنك عندك الهدف ده، يبقى بتسعى بتبذل أقصى وسعك في الشيء ده والنتيجة من الله. لذلك لو تراجع معايا حديث يوم القيامة، حديث جابر وحديث أبي هريرة، اسمع. قال الله ينادي عن الأنبياء، قال الله يا نوح، يا إبراهيم، يا موسى، يا عيسى، ينادي عن الأنبياء. السؤال هل بلغت؟ أم السؤال هل آمنوا؟ السؤال كان هل بلغت، ما كانش السؤال هل آمنوا. ليه؟ لأن إيمانهم دي نتيجة عن السبب اللي هو البلاغ، وهم مش مكلفين بإيمانهم اللي هو النتيجة، وإنما مكلفين بإبلاغهم اللي هو السبب. أما أن يؤمنوا في القلوب بلاغ الله دي النتيجة، أنا مش مكلف بها، وإنما أنا الآن أخطب خطبة يسمعها الناس. أنا مكلف بأن أبذل الوسع في بيان هذه الأمور. أما أن تستجيب أنت أو لا تستجيب أنت، دي بقى مبنية على اللي احنا اتكلمنا فيه في أول الخطبة، أن يعلم الله منك الصدق فيوفق، ويعلم منك عدم الصدق فيحدث الخذلان. لذلك تلاحظ مثلا في حديث صحيح مسلم، النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قامت الساعة، القيامة بتقوم دلوقتي، إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، يعني هو بيزرع، الراجل ده راجل فلاح بيزرع، والقيامة بتقوم، يعني سيحاسب الناس، سيحشرون رب العالمين، وده بيزرع. طب خلاص، قال وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. طب السؤال، أنا هغرس دي، القيامة هتقوم، هو مين اللي هياكل؟ مين اللي هيستفيد منها؟ من اللي إيه النتيجة اللي هتكون؟ ليس لك من الأمر شيء، وإنما يعلمك أن تأخذ وتسعى في السبب فقط. هو ده. من هنا تفهم ايه تعريف الفشل. كتير من الناس بياخد بالسبب ويسعى في السبب ويسعى في السبب، ثم يبتليه الله ان ممكن يصل لمراده وممكن لا يصل. ابتلاء من الله بالعبد. لكن خد بالك قبل ما اقول لك تعريف الفشل، لازم تفهم ان بعد السعي، ممكن بعد ما سعيت وانتهى الامر وانت جالس، ياتي الفرج من الله. ام اسماعيل حينما تركها ابراهيم في بلده صحراء، واد غير ذي زرع، محاط بالجبال، لا مية ولا أكل ولا شرب. ابنها إسماعيل في صحيح البخاري ظل يبكي، عطشان، عايز يشرب، والأكل نفد. عملت إيه؟ فضلت قاعدة وتقول يا رب؟ لا، بل ظلت تسعى وتذهب إلى جبل المروة، وظلت تقول هل هناك من أحد؟ في حد سمعني؟ ورجعت للصفا، في حد سمعني؟ هل هناك من أحد؟ تعمل كده سبع أشواط التي جعلها الله عبادة يتحبب بها الناس إلى الآن. سبع أشواط. السؤال ليك، هي المية كانت على الصفا ولا على المروة؟ وجدت الماء أمام إسماعيل. افهم إن بعد ما تاخد بالأسباب وتعبت خلاص ممكن تليفون يجيلك الفرج فيه، والفرج يأتي في لحظة إنك تفهم دي. لكن تعريف الفشل إيه؟ إنه خب السبب وفي الآخر ضاع وبقى يشرب هنا وبقى يروح هنا وبقى ينتحر هنا، أنت مش عارف. فده يجي يقول له أصل أنت فاشل، وده يجي يقول له أصل أنت، وده أصل أنت، وده أصل أنت. لا، الفشل هو العجز عن السعي في السبب، العجز أن تسعى وتبذل الوسع، ده الفشل. أما بعد الأخذ بالسبب وبذل الجهد والوسع هذا لا يسمى فاشل. وإلا فنوح بعد 950 سنة أمن بستة كان فاشل؟ افهم، فتعريف الفشل هو العجز عن السعي في السبب، ده الفشل. الفشل انك تقعد تشرب مخدرات لغايه ما تتخبط وتنام في الشارع في اي حته بدون بذل واسع، ده فشل. يقول لك ما انا عملت وما حصلش، اقول لك انت مش مكلف بالنتيجه. هنرجع تاني، انت مكلف بالسبب، ولكن الله يبتليك شوية وقت وأصبر. لذلك عدم السعي في السبب هو ده العجز بنفسه، إن يقوله ويستمع للناس، وده الأصل اللي هنتكلم فيه بعد ذلك، فيحدث عنده الهزام، يروح هنا أو يروح هنا أو يمتحر أو يحصل أو يسعى إلى أي شيء. فبذل الوسع والجهد في الأخذ بالأسباب ليس الفشل، وإنما الفشل هو العجز عن السعي في السبب. لذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في أذكار الصباح والمساء كان يعلمك إنك تستعيذ من الفشل، فكان يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. هو ده، قل قبل هذا أسأل الله أن يغفر لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فحالة اليأس التي تسود الشباب وتسود الرجال والنساء أصلها مما ذكرنا، إنه ليس عنده هدف يمضي عليه. وانت ماشي في هدفك، والعبد ده علم الله منه انه يريد وانه صادق، وانت ماشي في هدفك والاخذ بالاسباب فيه ستبتلى من ايه؟ اوعى تفتكر ان الاصل في الحياة دي انك تعيش في ارض خضراء وكل ما تريده تنال، لا، ستبتلى. الله قال لنبيه عليه الصلاة والسلام وهو يدعو قومه وهم ينفرون منه وينفرون عنه، أوحى الله لنبيه كلمة أصل لمنهج نحيا عليه أنا وإنت، بيقول له فاصبر إن وعد الله حق. يبقى أول شيء أمر بالصبر، لان مع السعي في الاسباب وبذل الجهد وبذل الوسع ممكن العزم ينفسخ فيرجع تاني، فمحتاج لصبر. انظر قال له ايه؟ قال له فاصبر ان وعد الله حق، يعني كن على يقين وليكن حسن ظنك بالله انه ما ردك خائبه. هو ده ان وعد الله حق، انك تسعى في الاسباب وكن عند ظن ربك بك، وانا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي الناس. اللي بعدها الاصل التاني بقى، يبقى الاصل الاول ده اصل داخلي اللي هو الصبر، فاصبر ان وعد الله حق. الاصل التاني ده اصل اسمه العوامل الخارجيه اللي هو ودت الزانيه، لو ان النساء كلهن زانيات حتى لا يعلمها احد. الناس دلوقتي بقى في ثقافات غريبة، ان لو في واحد ماشي فالح وناجح وماشي راضي ربه وعنده هدف ماشي عليه، ممكن ينام بدري، عنده مذاكرة، عنده كذا، عنده هدف، عنده عصور ماشي عليها، تلاقي المحيطين من الفشلة. ايه يا ابني؟ هتنام بدري؟ هتنام زي الفراخ؟ اصل عندي وعندي وعندي، وهات يا ضحك. اصل انا عندي وهات يا ضحك يا ابني، يعني طب ما هو فلان وفلان وفلان حبوا يعملوا اللي انت عملته ده ومفيش فايده. يا ابني مفيش فايده، ابعد عن دول، اقطعها الاشكال دي، اقطعها. انت لو عندك صبر ايوب وعندك هدف وقواعد واصول ماشي عليها وعندك الاشكال دي انت مصاحبها، هيرجعوك تاني. المرء على دين خليله، خد بالك، على دين خليله. شوف اصحابك ايه وانت ايه. عايز تعرف انت مين؟ شوف انت مصاحب مين. لذلك ربك قال ايه بقى؟ قال لنبيه ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. لا يستخفنك كلام المنافقين، لا يستخفنك يا محمد كلام الكافرين والمنافقين والمخزلين، لا يستخفنك، لا تسمع لهم شيء، كلامهم لا شيء. لا يستخفنك انك تكون خفيف، اي كلمة تقلبك وتعدك، اي كلمة تخليك ما تعرفش تنام، مالك في ايه؟ اصل شفت فلان بيقول عني ايه؟ بيقول عنك ايه؟ بيقول ده فاشل، وبيقول انه كذا، وبيقول انه كذا، وبيقول. طب انت تعبان عشان الكلام ده يعني؟ خد بالك انك لو فضلت تستمع لدول هتبقى كده. خد كلامهم كأن واحد بيقول لك مفيش حاجة اسمها صيام رمضان، هتضحك انت عليه ولا هو هيضحك عليك؟ هذه بتلك. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. لا تكن خفيفا عند كلامهم، لان كلامهم فيك انت مش ده، لان الاصل انك بتحارب ثقافه غلط، ثقافه صارت عند الناس الاصل فيها الحواري، الاصل فيها قدام التلفزيون بالساعات وقدام السينمات. فين النهارده يا شباب؟ والله النهارده في رايحين الكوفي شوب الفلان الساعة كذا. فيلم النهاردة يا شباب؟ والله النهاردة في فيلم جديد نزل عايزين نروح نحضره. فين النهارده يا شباب؟ والله في مطعم كنا عايزين نروح ناكل فيه، مطعم بيقول لك حلو قوي. فين النهارده يا شباب؟ وفين بكره يا شباب؟ وفين بعده؟ دول مش اصحابك. عيب. انت هدفك اغلى من كده. اقطع دول، اقطعهم من دبرهم. لذلك في الخروج لأحد وغزوة أحد، المنافقين خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، بس خرجوا الخطة ان احنا في نص الطريق نرجع عشان ايه؟ نزعزع الجيش. وفعلا في نص الطريق عبد الله بن أبي سلمة خد المنافقين ورجع. مين الصحابة؟ يعني ناس كتير قوي رجعت. طب وبعدين؟ نزلت الآية، قال لو خرجوا فيكم، خرجوا معاكم يعني، ما زادوكم إلا خبالة. دول خرجوا معاكم هيجعلكم متقاعسين ومتخاذلين، ويجعلكم ويجعلكم خروجهم منكم خير. عدم مصاحبتهم لكم خير. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة.